بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. سبق في دروس ماضية أن تحدثنا عن مبيحات الفطر في رمضان، فمما يبيح الفطر قال الفقهاء: السفر والمرض والحمل والرضاع. فالذي يباح له الفطر هو المسافر والمريض، رجلا كان أو امرأة، والمرأة الحامل أو المرأة المرضع التي تخاف على رضيعها من الصوم. قال الفقهاء: وكذلك كبر السن، فإنه يباح للرجل وللمرأة إذا طعنا في السن وعجز عن الصوم أن يفطرا ويطعم كل منهما عن كل يوم مسكينا مدا من قمح أو شعير، والمد نصف قدح، وما وكما قلنا أنه يساوي ما قيمته 12 درهما إلى 15 درهما. وقيل يطعم نصف صاع من قمح أو صاعا من تمر أو زبيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، أخرجه الدارقطني والحاكم. فالذي قد طعن في السن ولا يستطيع الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بما يشق علينا، فقد اجتهد الفقهاء ولهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة للكتاب المبين ما يفيد ويؤكد أن هذا الرجل المسن أو هذه المرأة التي عجزت في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم بما قيمته 15 درهما لمسكين من الفقراء. كذلك مما يبيح الفطر الجهاد، فالمجاهد في سبيل الله الذي يضعف الصوم من قوته في قتال عدوه يباح له أن يفطر وعليه القضاء، لأن الجهاد فرض من فرائض الإسلام، ينبغي للمسلم أن يعد له ما استطاع من قوة، عملا بقوله تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما من مات وعليه قضاء صوم رمضان، فمن أفطر في شهر رمضان أو في أيام نذر لله أن يصومها لعذر من الأعذار التي سبق ذكرها، ثم مات قبل زوال هذا العذر، سقط عنه القضاء، ولا يلزمه أن يوصي ورثته بإخراج فدية، ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق، لأن الطاعة على قدر الطاقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن أفطر لعذر وزال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه القضاء ولا يسقط عنه بالموت، لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه ما أفطر فيه. فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فصيام عدة مثل العدة التي أفطرها من أيام تبدأ من زوال العذر وبعد يوم عيد الفطر، كما أوردنا ذلك في أحاديث ودروس فقهية ماضية. فإذا كان قد أفطر 5 أيام مثلا وعاش بعد يوم العيد 5 أيام ثم مات، لزمه القضاء لأنه عاش الأيام الأخر التي أمره الله أن يقضي ما فاته فيها، فهو محاسب عليها. لذلك ننبه للمبادرة بقضاء ما فات المسلم من الطاعات، لأن الآجال محتومة. ومن هنا كان من المستحب للمسلم تعجيل ما فاته من الفرائض حتى لا يفاجئه الموت فلا يستطيع القضاء، فيكون تفريطه فيه حسرة عليه وندامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لأداء الطاعات، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.